ni mavazi meupe. Falbasuha, basi vaeni yale mavazi. Wakafinu biha mautakum, na wakafinini maiti zenu katika yale mavazi meupe. Qala an-Nawawi mujma'un alayhi ay ala istihbabihi. Naqala an-Nawawi al-ijma' juu ya istihbab al-abyad. Mas'ala, qala in daq al-kafan ahyana ar-rajul yakunu badinan aw batinan saminan طويلا او عريضا والكفن لا يكفي كفن yake haitoshi اما كالتوفانا او كالتوريف wake يقول يغطون رجليه بالحشيش ومجاني او بغير ذلك مما يتيسر لحديث خباب بن الارت قال هاجرنا مع رسول الله تليهاما فموجة نمتم صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله ونقصد أوسوء الله فوجب أجرنا على الله إكاوى أجر يسو نجو يا الله نواجب أوجبه الله على نفسه فمما من مضى لم يأكل من أجره شيئا هناك التسيس ينباو waliondoka katika hii dunia na hajaigusa ajiri yake, thawabu zake hajazigusa. Bihadhi min hududhi ad-dunya. Qala minhum Mus'ab ibn Umayr qutila yawm Uhud, aliuawa siku ya Uhud radiyallahu anhu. Falam yujad lahu shay'un yukaffan bih, hawakupata cha kumkafinisha. Illa namira, نمرة يشوك فلاني. فكنا إذا وضعناها على رأسه ولكوا وكلفوتا وجيل يكفنك له كسان يمويلواك وفن رجوك فموجنا في توشاك. قال خرجت رجلاه مقوياك نجتكيز. وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه وكلفوتا كدوه فن رشينك وجيل يكفنك مقوياك في توشاك كنا ذهير أو كنا ذهيريك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوها مما يلي رأسه لبتينك السوفان وإيشوشاك وهو الأهم يتهم يفنيك واجعلوا على رأسه الإبخر لو يكين يجي المقويات الإبخر الإبخر يعني مجال مجال أبنى الشيء الثاني. ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. هذا الذي يقصد يكون أكل من أجره. كيف أكل من أجره؟ وهو يفني كازي فلان لله كازي نقوم كازي اجتهاد زوج طلب العلم كتكو فقير مسكين حال نقوم فتح الله عليك بالعلم فتح الله عليك بالمعرفة دعوة يهود زاكو زي كوني كان. فلما جاءتك الدنيا أفسدت عليك أعمالك dunia ilipofika amali zako zimeanza kuziharibu, bimaana tawassu fil mubahat, hadha halal wa hadha jaiz wa hadha halal wa hadha jaiz wa hadha halal, zimekithiri zimekithiri, wal mubahat zikithiri, hizi mubah na jaiz na halal zina athari juu ya amali zako. Sasa anakusudia hao kina Mus'ab walikuwa katika mfano wake, kharaju min ad-dunya wa na ujira wao na malipo yao haijaguswa. La hawla wa quwwata illa billah. Tayyib, mas'ala. Qala ibn Qudama rahimahullah, أولا ثم ذهب بعض العلماء إلى أن المرأة إلى أن المرأة تكفن بخمسة أثواب. مwanamke anakafinishwa katika sio nembo hapa chungulisha shekhe la haula wala quwwata illa billah la ilaha illa allah allahumma sabbirna wa ajurna. ذهب بعض العلماء الى ان المراه تكفن في خمسه اثواب katika mashuka matano au vitambaa vitano. قال ابن المنذر اختلفوا في عدد كفن المرأة ومتهم متفوتيانا في كفن يا المنامكي. فقال كثيرون وهم كثير كما قال تكفن في خمسة أثواب وجاءت النصوص على ذلك. كذلك قال النخعي إبراهيم بن يزيد النخعي والشعبي عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي ومحمد بن سيرين البصري أو محمد بن سيرين الله أعلم البصري أو المدني. وبه قال الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي والشافعي الإمام وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي يعني هذا حجتاج والإمام مالك والإمام أبو حنيفة لكن ذكر الشافعي والإمام أحمد وأهل الشام وأهل العراق وتمتاجه. إذن هذه قول أكثر أهل العلم وأبو ثور أصحاب الرأي أصحاب الرأي غالبا يقصدون بأصحاب الرأي أصحاب أبي حنيفة. قال واستدلوا بحديث ليلى بنت قائف الثقفية قالت كنت في من غسل أمك كلثوم لنكوى من ينبون موالي ونواكي والأم موشى أم كلثوم بنت رسول الله توتم تمي صلى الله عليه وسلم عند وفاتها وقتل خفوفا. فكان أول ما أعطانا رسول الله ألقوا أمتمي صلى الله عليه وسلم جنب الأكوانزا أو كيكو شاكوانزا ألقوا أمتمي صلى الله عليه وسلم إن ألقوا خيرونيني أبو الحقاء يندبوا الحقاء أو حقوة حقوه الحقاء مسولي واكي أو كيكوي تاكي. ثم الدرع الدرع نديرة فلاني أو كانز فلاني. ثم الخمار الخمار بيسي سميت جلباب جلباب واكي. ثم الملحفة الملحفة نشوك فلاني أو متنديو إنه ويكو جوياكي. ثم أدرجت كيشا كينجيزوا في الثوب الآخر كالتفاز لجينة. قالت هو ليلى بنت قائف كانت مغسلة من المغسلات قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب ثم لكم كان جمع ملان معه كفنها لكم شيك كفنياكه يناولنا ثوبا ثوبا أنا تفى فازي بعد لجينة. رواه أبو داود وهو ضعيف لا يصح. وجاء في حديث أم عطية وأظن هذه الرواية والله أعلم أصح حديث رواية أم عطية رواية عند الجوزقي من طريق إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن هشام بن حسان الحفصة عن أم عطية قالت وكفلناها في خمسة أثواب ولمكفل زينب أو أم كلثوم وخمرناها كما نخمر الحية التخمير لكتشوة كتنباء أو كليمبا ألف هنا في زنبوشة كما زنبوشة كتنماما vitambaa vyao mitendo yao juu ya vichwa vyao pamoja na shingo zao kwa ajili ya kufunika hii sehemu. Qala al-Hafiz fi al-Fath wa hadhihi ziyada sahiha al-isnad wa qalu bi anna al-mar'a tazid 'ala ar-rajul fi al-libas fi al-hayaa wa kadhalika ba'da al-mamat fi al-hayaa mavazi yake yanaongezeka kuliko sisi wanawake kadhalika ba'da al-mamat. وذهب بعض العلماء إلى أن المرأة كالرجل أكون الفوز بين يوم يعني في التكفين، إذا كان الرجل ثلاثة فالمرأة مثله. وقالوا لا دليل على التفريق، والأصل تساوي الرجال والنساء بالأحكام إلا ما خصه الدليل ورجحه الألباني. الألباني من سيمة قوي، لكن ماذا يقول في حديث معطية إن كان يضعف هذا الحديث؟ والله أعلم. حديث معطية صحيح وظاهر وصريح، لكن اتفق الألباني نفسية كي يقول إن كان حديث معطية لم يخلص عنده. قوله رحمه الله الشيخ ناصر الشيخ عبد الرحمن السعدي: سوى رأس المحرم، سوى رأس المحرم ووجهي وجهه كون واو موجة، سوى رأس المحرم ووجه المحرمة أو سوى، لحديث عبد ابن عباس يسبقوا كيتوا شاء الحاج اللي كل حجة لقيل قيل أوسوى المحرمة منمك اللي كل حجة، لأنهما لا يجوز لهما تغطية رأسيهما ووجهها، لأنه لا يجوز له تغطية رأسه، لا يجوز للرجل أن يغطي كفنك في وجهك، ولا يجوز للمرأة أن تشد وجهها بنقاب ونحوه، لا يجوز المرأة أن تشد وجهها بسكوت وسواك في تنباك ونقاب وفي تشوت في الإحرام، لحديث ابن عباس الرجل الذي وقصته ناقته بعرفات بعرفة فمات، قال صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وشيني وماجي لما جاني مكنازي يعني يتميك كواجليا تباس ماجياته يعني فوق فلاني كما صابوني من السيدية قد تكون مويلة صديقة وكما مويلة في ثوبيه، وكفنوه في ثوبيه نوام كفن كتك يلي مفازيات مويلي مسولي واكي نا شوكا لجوه أو بازي لجوه أو. ولا تخمر رأسه ولا مسفنيك كتوشاته لأنه حاج، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الحاج عن تغطية رأسه نكو سبب وقوفه كتكه عبادة الحج. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من مات على شيء بعث عليه، أو كما قال: من مات على شيء بعث عليه، فشارب الخمر يبعث سكرانا والعياذ بالله، ومن مات على الزنا يبعث زانيا، وفي الحديث قال: من مات فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا أي موحدا بتوحيد الحج في الألفاظ الحج: لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك إلى آخره، متفق عليه. طيب، قال المؤلف: وصفة الصلاة عليه الصلاة على الميت أن يقوم فيكبر. أنا سماما ألف ليس تكبيرة، أن يكبر التكبيرة الأولى، وتكبيرات الجنائز كلها أركان زوت ننجوزه، لأنها بمنزلة الركعات، وسباب نفسياك نفسي ركعات. فيقرأ الفاتحة، فيقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، وذلك بعد التعوذ والبسملة. والدليل حديث طارق بن عوف ابن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة لنصال من يوم ابن عباس جوية جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا لصوم سورة الفاتحة نصورة نجينا لكونا نهريش صوتياك فقط فيسكية إلى سورة فلما فرغ أخذت بيده فسألته لفماليزا لنمشيك في بيني وجلكم مليزا لكمليزا فقال إنما جهرت لتعلموا أنها سنة. هذا دليل أن الذي جهر به ابن عباس السورة وليس الفاتحة. الذي يريش قراءة شاهد وإلى سورة ونيني إلى أسواس وفهام يقوم بخصومة سورة ينجيل للسنة. أظن واضح. قال رواه البخاري فقوله لتعلموا أنها سنة أي طريقة مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقراءة الفاتحة ركن وهذا القول هو الصحيح لأن صلاة الجنازة صلاة فقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فقال حينما قدمت لهم جنازة صلوا على صاحبكم يلين بايا لكونا دايوة نهاك ويزا كلفة ديني لكن ثم كان بيما صحابة صلوا على صاحبكم أكتمية الصلاة. ولما مات النجاشي قال صلوا عليه فإذا كانت صلاة فإنها تدخل في عموم الأدلة القاضية بوجوب قراءة الفاتحة والنبي عليه الصلاة والسلام سنة تنبية للصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو سيستان فات الجنازة صلاة ويلزم يصوم من دنيا الفاتحة. الشيخ يقول وهو مذهب الشافعية والحنابلة أن قراءة الفاتحة ركن مذهب الشافعية والحنابلة وذهب بعض العلماء إلى أنه لا تشرع قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. طيب تفضل لي أنا سمع هاي سكيمي بصومة أو في شرية بصومة الفاتحة وهو قول الحنفية والمالكية لحديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أين هذا الدليل من ذاك الدليل؟ فين دين تقفوا بصلية ميتي باسي فنيني إخلاص كالدوة وقاسم لكم بين دوة وبين دوة وإخلاص. طيب هل هذا في تعارض بين قراءة الفاتحة وبين الإخلاص في الدعاء؟ وسبب سيدك كتكبير يتاتنا أن ينتنا أم دعاء ما في تعارض هكون إشكال الفاتحة يتصوم نصورة ينجينا بعدك يتصوم الدعاء يتصوم والإخلاص فيه سيحصل بإذن الله لا إشكال. لكن هذا اجتهاد المالكية الأحناف والمالكية وذهب بعض العلماء إلى استحباب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية لعدم ورود دليل يدل على وجوبها. وبن تيمية كلامه وجيه ونيني كسبب صلاة الجنازة صلاة قائمة بذاتها في صلاة ينيني معروف إن يلكان إن اترتب واقع إن أحتم ذاته ولو كان قراءة الفاتحة فيها ركن لنص على ذلك نانجي بينيشا ثم سلم أنجي بينيشا. لذلك ابن تيمية رسيما لعدم ورود دليل يدل على وجوبها وسببها كون دليل نجليش جوية ولازيمة صورة صورة الفاتحة يسلسين زيادة رسالي. قال ولأن المقصود الأكبر من صلاة الجنازة مقصودي وقوبة وتكون لصلاة جنازة هو الدعاء للميت والراجح الوجوب. الشارع يقول الراجح أنها واجبة. طيب

أنا أستحق يكون بي أدوية زي دي. قال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فيني عندك أبو يصلي ميت فأخلصوا له الدعاء بس فنيني إخلاص فتكون من بها دعاء وين الإخلاص ما شاء الله. رواه أبو داود. والإخلاص له معنيات أن لا يدعو أن لا يدعى لغيره أسهم بها دعاء سفوييه. قال ثم ذكر المصنف رحمه الله الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الميت فقال أكساجد في الدعاء فاوز مثبيتي إنهم بيوة وجيل الميت فيقول منباجي أنا سيم اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا إلى آخر الدعاء. اللهم اغفر لحينا من أن حينا ما نياته ما معنى حينا ما معنى حينا اللهم اغفر لحينا احسنت وميتنا وصغيرنا كما مناسب وصغيرنا ها أبانا كنا وصوتو صغيرنا ورغوبا تاريخ وليزو صغيرنا هي كواك ويو ها أول شيء لحينا الإحاي كتكسيسي وميتنا لكوفة من قول مواجه أو كتكسيسي وصغيرنا صغيرنا أنتم زيما لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أما اللي موجه بس يكون صوميشا كان الظالمين إني كنت من الظالمين نبي يا شيخ الظالمين أو الظالمين يقول اسكت يا قليل الأدب صغير دم دبويش شيخي انتي قسكي ذاتا لا تلوموني يا سميني لم بكري قسكي يا سامي ويوم الفتية لكن انتي قسكي صغير دم دبويش ولا كبير دم كبويش وشاهدنا الشهودية الكثيفي وغائبنا نسيه شهودية وسيهضورية. كذلك هذا الحديث قال عن أبي هريرة وهو في سنن أبي داود تكملة الحديث وذكرنا منوم ويتو أو وكيوم كتكسيسي وأنثانا منمك كتكسيسي اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام أيوة الله يلنبا من هويش كتكسيسي بس انتو هاي كتو اسلام من توفيته ليولي انباي من فيشا توفه على الايمان بس انفيشا كتك ايمان اللهم لا تحرمنا اجره وتسنيمه وجيرواك ولا تضلنا بعده ولا تضلنا بعده ولا تتفتزي بعدياك رواه مسلم. هذا دعاء من ادعية كثيرة ثابتة. قال وإن كان صغيرا كما لمتكم دوغو قال بعد الدعاء بمعنى أنه لم يكلف ولم يبلغ الحلم بعد دعاء العام دعاء عام قال اللهم اجعله فرطا أو فرطا اجعله فرطا لوالديه. الفرط هو من يتقدم والديه أنا يمتنقلي وززواته وذخرا